بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان يتعوذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال من عدة وجوه. أولا في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مكثه في الأرض، وفي فتنته وعظمها، وكل هذا أظنه علم لكم، أليس كذلك؟ طيب، فكم مذكرها يا حجاج؟ نعم، يوم كسنة، مكثه 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم وسائر أيامه كأيام العادي. طيب، ومن أين يخرج ذا الملك؟ يخرج من المشرق، من خراسان، ومر بأصفهان، ثم يتجه نحو المدينة. من بين الشام والعراق. طيب، هل يمكن أن يدخل المدينة؟ نعم، لا يمكن، لأن على كل باب من أبوابها ملائكة يحفظونها. طيب، ومكة؟ ومكة كذلك لا يمكن أن يدخلها. طيب، ما هي نوع فتنته؟ يعني بأي شيء يفتن الناس؟ أحمد، يدعوهم إلى عبادته وتأليه كذا. طيب، وهل يبرر ذلك تلك الدعوة؟ حسين، هل يبرر هذه الدعوة؟ بماذا؟ ما هي؟ أو اذكر شيئا منها. نعم، والجنة. نعم. طيب، هل جنته حق الأخ؟ نعم، وناره ليس كذلك. إذن ما جنته؟ جنته نار. نعم، وناره، وناره جنة. طيب، الإحياء، عليان، إحياء الموتى، صورة المسألة. هو الابتلاء التي تشرب ثم نقول انت رجل، انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقتله بشق نصفين كما يمر بينه، ثم اذا يمر به ثم يعود كما كان، ثم يقول له انت المسيح الدجال الذي اخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكررها، ثم يريد ان يقتله فلا يستطيع ان يقتله ولا يقتل احد منها. نعم، هو انه ياتيه هذا الرجل الشاب ويقول انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيامر به فيضرب ويشج ويوسع بطنه وظهره ضربا، ثم يعيد عليه المساءله الثانيه، ثم يقول له انت الدجال الذي اخبرنا او ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشق نصفين ويمشي بينهما. وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي انه يفعل به هذا مرتين، ولكن المره الاولى ليست قتلا، انما هي شج، شج وضرب فقط. طيب، هذا اليوم الذي كسنه علي، كيف يصنع الناس فيه من جهه الصلاه ومن جهه الصيام؟ سال الصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا يكفينا الصلاه واحده، قال اقدروا له قدرا، اقدروا للصلاه قدرا. نعم، كل فرض ياتي يحسب من الزمن العادي الذي كان يصلى فيصلون، ثم يصلون بعده في هذا اليوم، يصلون عدة صلوات، يعني يصلون صلاة سنة كاملة. وهي في الشهر، وفي الشهر كذلك يقدرون له قدرة، صلاة الشهر كاملة، وفي الأسبوع كذلك. نعم، طيب، ما نهايته يا غانم؟ نهاية الدجال نهايته أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله وينتهي أمره. طيب، أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامة

إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه تخاطبه السلام عليك أيها النبي، أما غيره لا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا. ولكن هذا القول فيه شيء من في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدا، ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فخاطبه خاطبه. فبعضهم يقول إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظر. فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه، مثلا يمر بك تقول يا فلان تعال وين رايح، هذا كلام آدمي تبطل الصلاة به ولا ما تبطل؟ تبطل. لكن شخص يستحضر شخصا ميتا ثم يقول غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام المبطل للصلاة نظر. ولكن درءا للشبهة بدل أن يقول غفر الله لك يقول اللهم اغفر له،